أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول هل الرافضة كفار؟ الرافضة هم الذين يعرفون الحق ولا يريدون الرافضة. هذا الرافض لا عندك رافض أن عرف الحق وأبى أن يقبله واستمر على ما هو عليه اختلاف الحق، هذا الرافض.